هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا في المرة السابقة عند مسألة التحصيل والتقبيح العقليين وأهمية هذه المسألة، وإنما السبب لأنه قد بلغني أن البعض قال هذا مبحث أصولي ما علاقته بمسألتنا هذه. في الحقيقة هي المسألة كلها مسألة أصولية، يعني هذه المسألة تناولها أهل الأصول، ولكن الكثير منا يظن أنها من مسائل الاعتقاد وليست كذلك. العلماء حين يتكلمون عن عوارض الأهلية هل يكون منها عارض الجهل أم لا؟ فالمسألة أساسا مسألة أصولية، لأن أهمية دراسة مسألة التقبيح والتحسين العقليين فترجع إلى أنه إذا ثبت عن الأئمة أن العبد المكلف لا يكون مكلفا بشيء أصلا، لا من مسائل الإيمان ولا غيرها من المسائل الفروعية، حتى يأتي الرسول، فهذا يعضد التفسير الذي قرأته عن طائفة من العلماء في الميثاق. وأنا حين تكلمت عن آية الميثاق ذكرت أن طائفة من أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، أن المراد بالميثاق الفطرة، وأن الفطرة هي الإسلام. ثم ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يراد بالإسلام دين الإسلام الذي هو إيمان واعتقاد وقول وعمل، وإنما المراد تهيئ الإنسان لاستقبال هذا الدين الذي يأتي به الرسول. لذلك شبه ابن القيم رحمه الله العبد في حالته هذه التي فطر فيها على الإسلام بالطفل الذي فطر على محبة الاغتذاء باللبن. فهل مجرد وجود هذه المحبة للتغذي باللبن والموافقة التي فطر عليها الطفل، هل هذه تكون كافية في حصول الاغتذاء، أم أن هذه المحبة وهذا التهيؤ الذي وجد في الطفل ينفع إذا ألقم ثدي أمه؟ لما يلقم ثدي الأم في الحالة دي يتناول اللبن تناولا طبيعيا، لأنه يتناسب مع ما تهيأ له هذا الطفل وفطر عليه. هذا هو التشبيه الذي شبهه ابن القيم رحمه الله، وسأقرأه عليكم إن شاء الله عز وجل في موضعه. ولكن المهم في هذا الأمر أن عرض مسألة التحسين والتقبيح يتعلق بموضوعنا تعلقا تاما. لماذا؟ كما قلت، إذا أثبتنا أن الإنسان لا يكون مكلفا بشيء من شرائع الإيمان التي هي أصول الدين ولا من الفروع حتى يأتي الرسول، فهذا يثبت معنى آية الميثاق الذي ذكرته في المرة السابقة. بقولي إذا هذا الإنسان الذي فطر على توحيد الربوبية يقف الآن، إما أنه يوجد في فطرته وفي عقله أشياء أخرى يثاب ويعاقب عليها، وإما أنه لا يوجد شيء من ذلك حتى يأتي الرسول، مش كده؟ فلما نقول إنه هو إما يكون موجود في نفس هذا الإنسان أشياء توجب أشياء واجبة عليه وأشياء محرمة عليه، فالواجبة عليه إذا فعلها استحق الثواب، والمحرمة عليه إذا فعلها استحق العقاب. إذا قلنا بهذا فهذا هو أمر التحسين والتقبيح العقليين. وإذا أثبتنا أن هذا ما يوجد لا في الأصول ولا في الفروع، يبقى اذا الانسان ده واقف زي ما هو مستني متهيئ ومستعد داخليا. وشبهت هذا بجهاز المذياع الذي تضغط موجاته على استقبال محطة القرآن الكريم. مجرد ما تفتح تشتغل المحطة على طول. هذا هو المثال الذي ذكرته، وقد شبهه ابن القيم بمحبة الطفل للاغتذاء باللبن. قال: ومن ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في الفطرة بالفطرة، بل سماه الفطرة، سماه جبريل عليه السلام الفطرة في حديث الإسراء حينما وله قدحين، قدحا من لبن وقدحا من خمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، خيره جبريل بين القدحين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدح اللبن، فقال جبريل عليه السلام: فيما معناه هو الفطرة، أو قد أخذت الفطرة. فهذا ما يتعلق بأهمية مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المسألة دي احنا محطين في عرضها ام لا محطين في عرضها؟ اعيد السببين تاني على ان الامر ده اصلا امر العذر بالجهل من عدمه مباحثه في علم الاصول، في علم اصول الفقه. فالمسألة اصولية، اذا اهمية موضوع التحسين والتقبيح العقليين ترجع الى انه اذا اثبتنا ان الانسان ليس مكلفا بشيء من امور الايمان ولا غيرها، وان العقل وان كان يقبح اشياء او يحسن اشياء، فان ترتب الثواب على فعل الحسن وترتب العقاب على فعل القبيح انما يحتاج الى الرسول، ويكون التحسين والتقبيح في هذه الحالة على اساس انه صفة كمال او صفة نقص، على اساس انه موافق للطبع كحب العسل مثلا والحلوى، وكره القبيح من الروائح حب الطيب، وكره القبيح من الروائح حب العسل، وكره الحنظل المر، وما الى ذلك، لان هذا يوافق الطبع وهذا يخالف الطبع. الصدق رائح حب العسل وكره الحنظل المر وما الى ذلك، لان هذا يوافق الطبع وهذا يخالف الطبع. الصدق صفة كمال، الكذب صفة نقص. لكن ترتب الثواب والعقاب على هذا التحسين او التقبيح انما يحتاج الى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ذهب اليه ابن القيم كما سنتبينه ان شاء الله عز وجل. واضحة كده اهمية المسألة اللي مش واضحة، او واضح تعلقها بالموضوع؟ فهي متعلقة بالموضوع تعلقا اساسيا، لان احنا لما نثبت هذا يبقى آية الميثاق معناها ان الانسان فطر على توحيد الرب عز وجل، على الاقرار بالصانع، هيئ لاستقبال الشريعة التي اذا جاءت فستجيء موافقة لفطرته. لذلك يأتي الرسول فيقول لهم: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ليه؟ لأنه فاطر السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل أفلا كذا؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى يقررهم بهذه الحقيقة ثم يلزمهم بمقتضياتها، والإنسان مهيئ لذلك بيئا كاملا. هذا هو الايه؟ التعلق، تعلق موضوع التحسين والتقبيح بمسألتنا هذه. التحسين والتقبيح كما ذكرت له ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد بالحسن ما يلائم الطبع، والمراد بالقبيح ما ينافق الطبع. والمعنى الثاني طبعا مثال المعنى الأول العسل والمسك في رائحته، وفي المقابل المر والروائح القبيحة النتنة، هذا يوافق الطب وهذا ينافق الطب. وإما أن يكون الحسن صفة الحسن صفة كمال والقبح صفة كمال والقبح صفة نقص. أن يكون الحسن صفة كمال والقبح صفة نقص، كذب الصدق والكذب. وهذا ايضا لا خلاف فيه، وإن كان البعض قد خالف في ذلك كالإمام الغزالي وغيره، وأثبتوا أو بيّنوا أن الحسن والقبح صفتان إضافيتان وليست ذاتيتين. يعني إيه؟ لما تيجي باللون الأسود هذا، من كل شايفه أسود، كل الناس شايفينه أسود، فهذا معنى الصفة الذاتية، أنها تكون موحدة في حق الجميع، زي البياض والسواد. لا يكون السواد سوادا بالنسبة لزيد، بياضا بالنسبة لعمر. وأما الصفة الإضافية فهي التي تختلف باختلاف ظروفها، مثلا الكذب. الكذب قد يكون قبيحا في موضع، وقد يكون حسنا في موضع آخر. ده كلام الإمام الغزالي رحمه الله. الكذب قبيح إذا كان قبيح حق الآدمي، ما بنتكلم إيه في عقولنا دلوقتي، وقد يكون حسنا إذا كان لحماية المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو فرض النبي عليه السلام مثلا اختبأ عند رجل وجاء المشركون يسألون عنه عليه الصلاة والسلام لقتله، فكذب هذا الرجل عليهم وقال ليس عندي لم أره مثلا، يكون الكذب هنا حسنا بل يكون واجبا. فشوف المسألة بالنسبة، كانت في الحالة الأولى قبيحة، وكانت في الحالة الثانية حسنة بل واجبة. إذن صفة الكذب كما يقول الغزالي رحمه الله صفة، إذا صفة الحسن في الكذب صفة، أو القبح في الكذب صفة إضافية، فقد يكون حسنا في موضع وقد يكون قبيحا في موضع آخر. الإمام ابن القيم رحمه الله رد على أصحاب هذا المذهب وقال: بل يوجد ما يستحسنه العقل وما يستقبحه العقل، ماشي، لكن ترتب الثواب على فعل الحسن أو العقاب على فعل القبيح لا، هذا يحتاج إلى رسول الله. يبقى إذن مخالفة ابن القيم لهؤلاء الغزالي ومن سلك مسلكه، هل هذه المخالفة تتعلق بموضوعنا؟ هل تتعلق بموضوع بتاعنا؟ سواء كان الكذب ده مستقبح والصدق مستحسن، إلا أن الكذاب لا يؤاخذ ولا يعاقب على كذبه هذا إلا إذا ورد الإيه؟ الشرع، إلا إذا ورد الشرع. هذا هو المحصل ما في المسألة. طبعا لما نتكلم عن الكذب، العلماء لما عالجوا هذه المسألة لم يتناولوا الفروع، بل إن كلامهم كان منصبا على أصول الديانة. أما الفروع فكما ذكر الألوسي وغيره لا خلاف في أن الإنسان لا يعاقب على تركها قبل ورود الشرع. إذا الخلاف واقع في إيه؟ في الأصول. الخلاف واقع في الأصول. تجد أن ابن حزم رحمه الله في المسألة الخامسة والسادسة من الجزء الأول في كتاب الإحكام حين تكلم عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، قال: ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة كلها، وذهب قوم إلى أنها على الإباحة ما عدا الكفر والظلم و دحب المنعم سبحانه وتعالى، يعني ترك شكر المنعم تبارك وتعالى. وذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظ كلها، واستثنى قوم من ذلك الحركة النقلية من مكان إلى مكان والاغتذاء فقط. شوف دي اربع مسائل. لكن هو بيتكلم هنا عن ايه؟ عن ان مسألة الكفر داخلة في كلام الائمة. كذلك صاحب مسلم الثبوت، وكذلك ما نقله الزركشي رحمه الله عن علماء الانصار كمالك والشافعي واحمد والثوري والاوزاعي وابي ثور، وهو مذهب اهل الظاهر وان لم ينقله الزركشي، ولكنه مذهب اهل الظاهر كما هو مدون في الاحكام وفي كتاب المحلى. ذهبوا ومن لم يتمعزل من الحنفية، هذه عبارة الزركشي التي نقلها عن ابن برهان وغيره، ذهبوا الى ان الانسان ليس مكلفا بشيء اصلا حتى ولا مسائل الايمان. كل هذا موقوف على الأدلة السمعية. ثم ايه اللي موجود عند الانسان في فطرة الانسان؟ استحسان ما استحسنه الشرع، واستقباح ما استقبحه الشرع، مع التسليم بأن الشرع يجوز أن يأتي بتقبيح الأشياء التي ورد باستحسانها. يعني كان ممكن يحصل العكس، مع التسليم بهذا أن الشرع ممكن يوجب الأشياء التي حرمها ويحرم الأشياء التي أوجبها، أوجبها فعلا بعد أن جاء. كل هذا جائز وكله موقوف على ورود الشرع. إذا اللي موجود في فطرة الإنسان هو أن يتلقى من الصانع سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا مذهب أئمة الأمصار الذي سأذكره وسأقرأه عليكم إن شاء الله عز وجل. يبقى المسألة دي واضح اولا على الاجمال. اللي عايز يستفسر في اي نقطة قبل ان ننتقل منها يقول. نعم. ايه تاليه؟ الثالثة ما أنا أقول هي ذهب إليها الأكثرون، إن الحسن هو الذي يستوجب أو يستحق فاعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، والقبيح ما يستحق فاعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. هو ده موضوعنا، وهو ده اللي احنا هنقول. ان ابن القيم ناقش اصحاب القولين او اصحاب التعريفين الاولانيين وقال لهم لا، في حسن وفي قبيح، لكن احنا موافقينكم في الثالث اللي هو ايه؟ ان الحسن بمعنى الثواب والمدح والقبح بمعنى العقاب والذنب، العقاب في الاخره والذنب في الدنيا، موقوف على ورود الشرع. فلو ان رجلا سجد للشيطان، هذه عبارة ابن القيم رحمه الله، وعبد الأوثان، لكان فعله هذا قبيحا، لكنه لا يؤاخذ على شيء من ذلك حتى يأتي الشرع. إن فعل بعد ورود الشرع يكون مذموما في الدنيا مستحقا للعقاب في الآخرة أو معاقبا في الآخرة. لأن احنا بنتكلم هنا ايه؟ عن الكفر، نتكلم عن الكفر. الكافر ليس في المشيئة، يبقى معاقبا ايه؟ في الآخرة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله عز وجل. فالحسن والكفر يأتي على ثلاثة معاني: واحد، ما يلائم الطبع فحسن، وما يناسبه فقبيح كالحلاوة والمرارة. اثنين، ما كان صفة كمال فحسن، وما كان صفة نقص فقبيح. ثلاثة هم دول اللي ابن القيم دخل في نقاشات مع من أنكرهم، واضح؟ لكن الثالث ابن القيم يقول فيه بمذهب جماهير أهل السنة ومذهب الأشعرية، وذهب إلى التحسين والتقبيح بمعنى الثواب والعقاب، المعتزلة وطائفة من الحنفية وهم الماتريدية. الماتريدية. أما جمهور الحنفية فهو موافق للأئمة الأعلام في هذه المسألة وهو موافق للأشاعرة. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في المسألات وأرجو منكم تسجلوها أو هو موجودة في الشرائط زي ما تحب. الثلاثة استحقاق المدح عاجلا والثواب آجلا واستحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا. هو ده معنى ثالث بيتعلق بالموضوع بتاعنا. ومحل النزاع هو الثالث منه وهو حسن الفعل وصدقه بمعنى استحقاق المدح او الذم عاجلا والثواب او العقاب آجلا. قال الزركشي رحمه الله وهذا في كتابه البحر المحيط الجزء الاول صفحة 136 انا اظن ان هو لي طبعة واحدة فقط الجزء الاول صفحة 136 قال وقال ابن برهان وذهب اهل الحق ده دي اول حاجة هتعرف اهل الحق على التفصيل من كلام ابن برهان بعد ذلك وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات هو السمع دون العقل. السمع يعني ايه؟ الرسول. وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجوب النظر في العقليات السمع دون العقل وانما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه ووجوب وجود ما يجب وجوده واستحالة كون ما يستحيل كونه وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا لكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور ومباح ومكروه ومسنون. فقد كان في العقل خلي بالك من الحته دي بقى فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به وكان فيه ايضا جواز ورود الشرع بتحريم ما اوجبه وايجاب ما حرمه ولم يكن فيه دلالة على وجوب فعل ولا على تحريمه قبل ورود الشرع. عرفت ايه هو اللي في العقل؟ جواز ان يأتي الشرع على هذه الحالة وجواز ان يأتي الشرع بعكس ما جاء به. وقالوا ايضا انهم اهل الحق الذين صدر كلامه بقوله وذهب اهل الحق وقالوا ايضا لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه عاقل موجود اهو ولم يرد الرسول لسه ما جاش الرسول ولا حاجه لم يرد السمع عليه يعني الشر واستدل ذلك العاقل على معرفة الله ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا ولو جحده به بعقله هذا وكونه موجودا الخالق سبحانه وتعالى لم يستحق عقابا ولو عذبه الله أبدا في النار لكان منه عدلا وإنما كان كإيلام الطفل في الدنيا والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة. يعني العقل ده لو فرضنا وجوده قبل ورود السمع فاستدل بعقله على وجود الباري سبحانه وتعالى لم يستحق على ذلك ثوابا ولو أنه جحد بعقله وجوب الباري لم يستحق على ذلك عقابا وكل هذا موقوف على الايه على الأدلة السمعية والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة ثم عصاه. هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري وبه قال أكثر الأئمة كمالك والشافعي والأوزاعي والثوري واحمد واسحاق وابي ثور وكل من لم يتمعزل من اصحاب الرأي وكل من لم يتمعزل من اصحاب الرأي على اساس ان هناك طائفة من الحنفية وافقوا المعتزلة في مذهبهم وجوب معرفة الصانع ووجوب شكر المنعم وما الى ذلك وهم طائفة الماتريدية كما ذكره صاحب المسلم السدود وكما ذكره الألوسي في روح المعاني وهذا سيأتي في موضعه ان شاء الله عز وجل ولكن كل الكلام الذي اعزوه الى كلام من العلماء هو يسجل علي في الاشرطة وقال في كتاب التحصيل اللي هو شرح المحصول للرازي انه مذهب الجمهور من اصحاب الشافعي ومالك واصحاب الحديث كلام اللي فات مذهب الجمهور من اصحاب الشافعي ومالك واصحاب الحديث وقال الشيخ ابو حامد الاسفرايني في تعليقه مذهب اصحاب الحديث عامة انه لا تجب معرفة الله قبل السمع وذهبت المعتزلة الى انه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع يجب عليه ذلك قبل ورود السمع وقبل ورود الدعوة وإلا فهو كافر مرتد يبقى مذهب مين المعتزلة وافقهم مين طائفة من الحنفية وهم الماتريدية وذهب إلى هذا المذهب في بعضه بعض الشافعية وهم على وجه التحديد أبو بكر القفتان الشاشي وأبو بكر الصيرفي واثنان آخران إن شئتم سأذكر هذا كتاب الإيه؟ هذا كتاب البحر المحيط بعد أن حكى هذا المذهب يقول هذا مذهب المعتزلة بأسرهم وذهب إليه من أصحابنا هم الشافعية أبو بكر القفتان الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد وغيرهم والفليمي من المتأثرين وذهب إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم وبعد كده بدأ يعتذر عنهم قال ابن عساكر في تاريخه كان القتال في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال ثم رجع إلى مذهب الأشعري هذا كلام ابن عساكر في تاريخه أن القتال رجع عن مذهبه هذا إلى مذهب الأشعري ومذهب الأشعري هو المذهب الذي وافقه فيه العلماء الذين سبق ذكرهم كمالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وقال القاضي أبو بكر في كتابه التقريب والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في تعليقه في أصول الفقه وله في شرح كتاب الترتيب نحو من هذا أيضا قال ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد ضرعوا ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام في علم الكلام وطالعوا على الكبر حين تقدم بهم العمر طالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي إليه مقالاتهم من قبح القول ولا يخفى ما في هذين النجمين وقال الزركشي أيضا في البحر المحيط في الجزء الأول صفحة 138 وقال ابن السمعاني في القواطع الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ولا حظر ولا إباحة ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع مش ده موافق الكلام الذي ذكره ابن برهان وعزاه لأهل الحق إن هم يجوز في عقلهم يجوز في العقل أن يأتي الشرع على هذه الحالة التي ورد بها، ويجوز أن يأتي على عكس الحالة التي ورد بها، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمر. وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة، وهم الذين امتازوا عند متكلمي المعتزلة، وذهب إليه جماعة من الحنفية. قال: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليف. العقل ليه مدخل في التكليف، يبقى هو بيحكي الكلام ده عن الطائفة اللي فاتت، الطائفة اللي مرت اللي هو إيه؟ أبي بكر القفال والصيرفي والفارسي وهكذا، إلى أن قال: وزعموا أن الاستدلال، خلي بالك من الحتة دي، على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع إليه، ودعاء الشرع إليه. زعموا أن هذا واجب قبل ورود إيه؟ الشرع. وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم. وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشي وفلان وفلان، إلى أن قال: والصحيح هو الأول، والصحيح هو الأول الذي عزاه ابن برهان لأئمة الأمصار، وقال إنه مذهب ذا مهات الزعفي كلام الدستمعان، ذا مذهب إيه؟ أهل السنة. والصحيح هو الأول، وإياه نختار ونزعم أنه شعار السنة. ودليله قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نركب عقولا. وقال حكاية عن الملائكة في خطاباتهم مع أهل النار: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى: ألم يأتكم نذير؟ فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل. نفس الكلام ده دلوقتي هتسمعه لابن القيم رحمه الله، لزمتهم بالسمع دون العقل. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال. وأما الآيات التي ذكروها، بدأ يرد على الإيه؟ على الذين ذهبوا إلى التحسين والتطبيح العقليين، هي قوله تعالى: لآيات لأولي الألباب لأولي النهى لقوم يعقلون. وأما الآيات التي ذكروها فنحن نقول إن العقل آلة تمييز، وبه تدرة آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاب شيء آخر. انتهى كلام ابن السمعاني رحمه الله. نعم، في البحر المحيط الجزء الأول صفحة 238، شرح العبارة الأخيرة، يقول: فنحن نقول أن العقل آلة تمييز، وبه قدرة آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، يعني أن العقل مهيئ لقبول الحق إذا عرض عليه، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاب شيء آخر. هل العقل كده الواحد يقول أن الشيء ده واجب على المعنى اللي احنا ذكرناه ده، واجب بحيث أنه تاركه يذم في الدنيا ويعاقب في الآخرة. فالعقل آلة تمييز تدرك بها الإيه؟ الحقائق الأشياء اللي هي الفطرة، اللي هي التهيؤ بورود الشرع. وقال الزركشي أيضا في الجزء الأول صفحة 254، وقال بعض المحققين من المتأخرين: فروع التحكيم والتطبيق حكم الأشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا في كل مسألة من الأصول والفروع، غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بنظر نظر العقل، ومنها ما لا يدرك به نظر. يعني يقول إيه؟ أشياء تحسين وتقبيح على معنى الإيجاب والحظ مستقر. بس الأشياء دي ثلاث أقسام. القسم الأول يدرك بضرورة العقل اللي هي الإيه؟ البديهة، بديهة العقل التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. ومنها ما يدرك بنظر العقل إذا نظر في الأدلة، سواء كانت أدلة شرعية أو كونية، قاده هذا إلى الحق في المسألة فيكون واجبا عليه. ومنها لا ما لا يدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. فبيجوا الرسل، هم بيقولوا كده بقى الطائفة دي اللي بيحكي عنها الزرتشي، فبيجوا الرسل مقررين للأمرين الأولينيين هي الأشياء التي تدرك بضرورة العقل والتي تدرك بنظر العقل، بيجي بالتقرير يعني يقره على ما في عقله، كاشفين للأمور التي تقع تحت القسم الثالث اللي هي اللي هو الذي لا يدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. واضح كلام من الطائفة دي؟ واضح؟ ها؟ يعني بيقول لك ان في اشياء تدرك بضرورة العقل اللي هي وجود الصانع، خلاص، واشياء تدرك بنظر العقل ان الصانع ده سبحانه وتعالى هو الذي انعم عليه، هو الذي خلقك وخلق كل ما في هذا الكون فيستحق منك ان تشكره. يبقى هذا هو نظر الايه؟ العقل، ان انت عايز تعين المقدمات، هو الذي خلقنا وهو الذي خلق هذه النعم والمنعم لابد وان يشكر على ايه؟ على نعمائه هذه. فهذا هو ايه؟ نظر العقل. وهناك اشياء لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. طب انا عايز اشكره، كيف السبيل الى شكره؟ تصلي الصلاة المخصوصة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها وصلوا كما رأيتموني اصلي، دي لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. فبيجي الرسول عليه الصلاة والسلام مقرر له على ما في عقله من الجزئية الاولى اللي هي ايه؟ اللي فيه صانع، ومقرر له على الجزئية الثانية ان الصانع ده لابد وان تشكره لانه واهب النعم. مقرر في الحالتين الاثنين دول، كاشف في الحالة الثالثة اللي هي ايه؟ سبيل التقرب اليه وشكره. سيد النبي عليه السلام يقوم حتى تتورم قدماه، وهذا ثابت في الصحيح من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. فقالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عابدا شكورا؟ فدي وسيلا من وسائل الايه؟ شكر المنعم سبحانه وتعالى، لكنها لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. فالرسول يأتي مقررا بما في العقل سواء ادرك في ضرورة العقل او بنظر العقل، كاشفا بالجزء الاخر الذي لا يدرك لا بهذا ولا بهذا. واضح المثال؟ نعم. مسألة الحساب، الاخ بيقول ان انت بتقول قلت في اية الميثاق ان الانسان مفطور على وجود الصانع الباري سبحانه وتعالى او الخالق، وذكرت دلوقتي عن الائمة ان الانسان الذي يتوصل الى هذا لا يثاب، والذي يخالف هذا لا عقاب عليه، لا عقاب عليه. نعم، لان الايجاب او التحريم، والايجاب الذي يترتب عليه الايه؟ الثواب والمدح، والتحريم الذي يترتب عليه العقاب والذنب، لا يكون الا بعد وجود الشرع اللي انت لو بحثته سبحانه يبقى عقوبتك كذا وكذا وكذا وكذا، ولو وحدته سبحانه يبقى انت ثوابك كذا وكذا. يس هذا لا يعقل. اه، انت مشفتش هو استدل في الاخر بايه؟ وما كنا ايه؟ معذبين حتى ايه؟ حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. نعم. ايه؟ لا بس استناني، الاخر يقول ان ابي واباك في النار. الحديث ده تابع للقسم الثاني من الادله. بس طالما ان انت مصر على عرض السؤال فانا ساجيب عليك خلاص. لكن الاخ بيقول قد وحديث ان ابي واباك في النار، مش احنا قلنا ده في القسم الثاني من الادله بس ان ابي واباك في النار، هل ده حكم على كل الموجودين في هذه المرحله بان هم في النار وانهم معذبون؟ هل ده حكم عليهم؟ ابدا. هعرضك بحديث استئذانه صلى الله عليه وسلم لان يستغفر لامه. لو كان انت دلوقتي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى فطر الانسان على توحيده سبحانه وهذا هو الميثاق ويعذب من خالف هذا الميثاق وان لم ياتي رسول وكل من فعل ذلك وقع في المحظور فهو مشرك وهو كافر، والله عز وجل حين استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، فلو كان حكم كل هؤلاء انهم مشركون وهو نهي عن استغفاره للمشركين حين استغفر لابي طالب كيف يستأذن صلى الله عليه وسلم بان يستغفر لامه؟ الا لان المساله كانت على التفصيل. اصبر عليها لحد ما ناتي الى هذه المساله عشان يبقى الكلام منتظم، عشان يبقى الكلام منتظم. احنا ان شاء الله اخواننا يعني الرسائل اللي هي مؤلفه او وصلت الينا في المساله دي احنا هنقراها من غير حذف، انا اعيدكم بهذا. كل احد اللي عنده نص هيجيبها يتابعني، انا مش هحذف هنا حاجه ان شاء الله. يعني انا مش هدف هنا ان انا نلبس على حد ولا احذف كلام، واللي مش عاجبني احذفه واللي عاجبني اجيبه كده، لا. ان شاء الله هقراها عليكم ايه؟ كامله باذن الله. وكل الورق اللي جه سواء كان الورق ده بينال من عرضي او ما بينالش من عرضي خلي مساله العرض دي على بال، لكن ان شاء الله كل الورق اللي جه ساجيب عنه باذن الله تعالى. وهيفتح باب الاسئله بمجرد ما نفرغ من القسم الاولاني على حسب ما وعد. لكن عشان يبقى المساله مثمره ما يجيش سؤال زي السؤال اللي ساله اخونا ده ان هو ان ابي واباك في النار، ما يجيش سؤال ان ده لسه في القسم الثاني، وانا اعتقد ان انا ذكرت ان ده من ضمن الادله بتاعتهم مش هحذف ان شاء الله. لكن خلي اسئلتك وكلامك منصبه على القسم الايه؟ الاولاني. يا اما بس احنا مش عايزين عشان المساله ما تطولش، ويظن البعض ان احنا ايه بنطول في الكلام وعايزين نعرض مذهبنا، وبعد ما نعرض مذهبنا نجري وخلاص يبقى المساله استقرت على كده، لا. فده اللي بيقول الزركشي ان في طائفه ذهبت الى هذا، فياتي الرسول مقررا بما يدرك بضروره العقل وبنظر العقل وكاشفا بما لا يدرك باي منهما، خلاص؟ فتجيء الرسل منبهه عليه في الاولين مقرره وفي الثالث كاشفه، خلاص؟ ده مذهبنا. قال وعندنا لا يعرف وجود ولا تحريم في شيء من ذلك بالعقل ولا يسقط الا بالشرع بعد البعثه انشاء جديدا، خلاص. قال وهذا الذي قلناه هو معتقد اهل السنه واجماع الائمه الاربعه واصحابهما، خلاص. وقال صاحب روضه الناظر وجنه المناظر من الحنابلة اللي هو ابن قدامة رحمه الله، قال الافعال قبل ورود الشرع هل هي على الاباحة او الحظ؟ سؤال يومئ اليهما في كلام احمد، يعني قال وهو يشير الى كلام الامام احمد رحمه الله، وقال ابن عقيل هما روايتان، يعني الامام ابن قدامة رحمه الله في كتاب اصول الفقه بتاعه اللي هو روضة الناظر لما سأل السؤال ده اللي هو الافعال قبل ورود الشرع هل هي على الاباحة او الحظر، قال ابن عقيل روايتان عن احمد. طيب قال الزركشي وهذا النقل يشكل مع استقرار مذهب احمد الا مجال للعقل في التحكيم والتقبيح، في التحكيم والتقبيح. طيب قال ابن القيم في مدارج السالكين والحق الذي لا يجد التناقض اليه سبيلا، في الجزء الاولاني صفحه 254 الجزء الاول صفحة 254. والحق الذي لا يجد التناقض اليه سبيلا انه لا تلازم بينهم، اللي هم ايه؟ التحسين والتقبيح وعلاقته وارتباطه بالايه؟ الثواب والعقاب. لا، دي ملهاش علاقة بدي. ثم قال الافعال في نفسها، ده مذهب ابن القيم يا اخوانا، هو بقى اسمعوا، الافعال في نفسها حسنة وقبيحة، حسنة وقبيحة، كما انها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. يبقى هو بيتكلم هنا عن ايه؟ الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومخالفة الايه؟ الطبع. المطعومات والمشمومات زي البس والعذرة والمرئيات، واضح؟ زي المرأة الجميلة والمرأة الدميمة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. خدت بالك؟ مع قبحه في نفسه لا يكون قبيحا موجبا للعقاب، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والألسان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. انتهى كلامه في الجزء. فلم يسألهم عن مخالفتهم للعقل بل للنظر. لما سئل عن مخالفته بالإيه؟ بالنظر لا للعقل. وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا، إلى آخر الآية التي ذكرتها من قبل. وقال عز وجل في سورة الزمر ألم يأتكم رسل منكم، نفس الحكاية. طيب انتهى هذا الايه؟ انتهى محل الشاهد من الكلام. يبقى سواء كان الامر ده قبيحا، وسواء كان فاعله معرضا للعقوبة او غير معرض لها، لكن الذي يستقر عليه الكلام ويوافق به ابن القيم مذهب جماهير اهل السنة والائمة الاربعة وغيرهم، ان لا عقاب على اي شيء من ذلك قبل ورود الايه؟ قبل ورود الشر. وقال في مفتاح دار السعادة طبعة مكتبة الفاروق الحديثة الجزء الثاني صفحة 7، وتحقيق القول في هذا الاصل العظيم ان القبح ثابت بالفعل في نفسه، وانه لا يعذب الله عليه الا بعد اقامة الحجة بالرسالة. إذا سواء كان القبح ثابت او مش ثابت في العقل قبل ورود الشرع، اللي احنا عندنا هنا ايه؟ ان العذاب لا يكون محدود الا بعد ورود ايه؟ وانه لا يعذب الله عليه الا بعد اقامة الحجة بالرسالة. وهذه النقطة التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما او كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الاخرى بعدم جمعهما بين الامرين. ناس قالوا لا، مفيش حاجة اسمها حسن القبيح اساسا لحد ما يأتي الشرع، خلاص. وناس قالوا لا، ده في حسن وقبيح بمعنى الثواب والعقاب، هما المعتزلة، قبل ورود الشرع. فابن القيم يرد على الاثنين، بيقول للكلابية انتم احسنتم حين ذكرتم ان الثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع، وأسأتم حين زعمتم ألا حسن ولا قبح في العقل أصلا، وهذا خلاف المحسنين. طيب، وعكس بالنسبة للمعتزلة، أنتم أحسنتم في زعمكم أن هناك أشياء يدرك حسنها وقبحها بالعقل، وأسأتم حين زعمتم أن الحسن والقبح يترتب عليه الثواب والعقاب قبل ورود الشرع. واضح المسألة؟ فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليهم على المعتزلة المهمة بنعم الثواب والعقاب. خلاص؟ واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الافعال في نفسها، واحسنوا في رد هذا عليهم. واضح كلام ابن القيم ولا مش واضح؟ طيب. ثم قال بعد كلام الله في صفحة 8 برضه في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 8، وليس مع المعتزلة، خلي بالك من العبارة دي، وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. انتهى. ثم قال صفحة 39 برضو المفتاح دار السعادة. انتم متابعيني في الكلام يا اخواني ولا لا؟ قادرين تستوعبوا الامر الى الان؟ طيب. ثم قال صفحة 39 نفس الجزء، وهو يعرض رأي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثة، واحتج النفاس ايضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل، فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للإيه؟ للواجب. يبقى هو بيتكلم هنا عن أحكام ولا بيتكلمش عن أحكام؟ لو كان الحسن والقبح عقليين لكان تارك الحسن فاعل القبيح فاعلا للحرام تاركا للايه؟ للواجب. فاعلا للحرام تاركا للواجب، لان قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم، وحسنه يقتضي وجوده عقلا. فاذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم، والقرآن فيه نص صريح أن الله لا يعذب دون بعثة الرسل، وهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما، احتجاجا والتزاما. طيب، يبقى أنت شايف من كلام الأئمة إلى الآن إن الأمر ده يشمل أصول الديانة كلها، أما برضه نجيب بعض الإيه؟ مزيد من المقولات نستأنس بها في هذا الإيه؟ هذا المعنى. قال ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام في الجزء الأولاني صفحة 52 في باب الأشياء في العقل قبل ورود الشرع، على الحظ أم على الإباحة؟ على الحظ أم على الإباحة؟ قال قوم الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظ، وقال آخرون بل على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم. واضح؟ يبقى هنا الكلام بتناول الكفر ولا بتناولوش؟ بتناوله. وقال آخرون وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل الحياد ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا إباحة، هي كل الأشياء بما في ذلك الكفر والظلم وجحد الإيه والمنعم. وهم جميع أهل الظاهر، يبقى ما نبقى أهل الظاهر ولا لا زي ما قلنا ما نبقى أهل الظاهر. وطوائف من أهل القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا إباحة، وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره. ثم قال مؤكدا أن النزاع السابق يشمل الأصول، أصول الديانة، ويشمل مسائل الكفر. قال عليه السلام ده في الجزء الأولاني 59، ويقال لمن قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر، إلا الكفر، هو بيرد هنا على مين؟ على من قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر. أنا ما نقلتش بقية كلامه لأن ده اللي يعنيني بس، بس بقية كلامه إيه؟ بقية كلامه اللي هو ألزمهم بالمكره على كلمة الكفر. أدي واحد هو يقول كلمة الكفر، فلو كان الكفر محرما قبل ورود الشرع لكان الإكراه على أنت بتقول إن ده العقل يقول تحريم إن الكفر محرم، يبقى لا يمكن إن الشرع يأتي بخلاف ما في العقل، وإلا إزاي أنت جعلت العقل حاكما؟ واضح؟ يعني لما تقول إن العقل استقبح الكفر لا يمكن أن يأتي الشرع بخلاف ما في العقل، هو ده اللي هما بيقولوه. فهو بلزمهم بمذهبهم، ألزمهم بإيه؟ بالمكره على كلمة الكفر. قال لهم أدي الشرع ورد أهو بإباحة كلمة الكفر من مكره، وأنتم بتقولوا إن المحظور أو القبيح عقلا لا يأتي الشرع بالترخيص فيه أو جوازه، يبقى أنت ألزمكم هذا. واضح؟ وبرضه مسألة الكفر المنعم، ألزمهم بالمثال. إيه هو المثال ده؟ طفل صغير تربى رباه رجل من الناس حتى بلغ، ثم انه دخل في الاسلام فلقي هذا الرجل الذي رباه في صفوف الكفار، وكان هو مسلما يقتله ام لا؟ ان قلتم لا يقتله فقد خالفتم الاجماع، وان قلتم يقتله فقد نقضتم اصلكم. فبعضهم حاول هو يتهرب من المسألة دي فقال ايه؟ لا، ما هو شكره في هذه الحالة قتله، يعني قتله عبارة عن شكر له، وهذا يخالف الايه المحسوس، يعني هذا مكابرة، هذا مكابرة. انا يهمنيش الكلام ده، اللي يهمني وقد ذكرت الادلة العقلية التي استدل بها الاشعرية ووافقهم اهل السنة في ذلك على عدم وجود شكر المنعم قبل وجود الشرع. تفهم دليل عقلي الذي ذكرته في المرة السابقة، شكر المنعم اما ان يكون او اما هو انتم اوجدتموه، إما أن يكون واجبا لفائدة أو لغير فائدة. كان لغير فائدة فقد شهدتم على أنفسكم أن الله عز وجل قد أمر بالعدد، لأن الشيء اللي ما فيهوش فائدة يبقى عدد، وإن كان لفائدة، الفائدة دي عبارة عن إيه؟ بل بنفع أو دفع ضر. فهل هذه الفائدة تتعلق بالله عز وجل؟ حاشا لله أن تتعلق بالعبد. هل أنت تتعلق بالعبد؟ تتعلق بالعبد في دنياه أم في أخراه؟ تتعلق بالعبد. إن قلنا في إفراه أنتم متفقون معنا على أن الآخرة والثواب والعقاب والجنة والنار كلها من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بورود السمع. طيب هتقولوا إذن هي تنفعه في دنياه، يبقى إذن أقررتم أن شكر المنعم واجب عشان بينفع الإنسان في دنياه. هنقول لكم أبدا، أنتم أجبتموه عشان كده من جهة العقل أبدا، أن هذا شغل الإنسان. وقد يقول الإنسان ربما إذا شكرت المنعم شكرته بطريقة غير الطريقة التي تليق به فأكون قد وقعت في المحظور. وقد يقول إنسان والمنعم لا يحتاج إلى شكري، لا يحتاج إلى شكري، هو خلقني لأتمتع، وهو لا يحتاج إلى شكري ولا إلى شكر أمثالي، هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فبالإضافة إلى أن هذا شغل للإنسان وإتعاب بنفسه يضيع عليه فوائد دنيوية، يعني ممكن مثلا ايه زي نشوف النهارده يقول لك يقول له صلي، يقول لك العمل عباده، ما تقولش سيب العمل بتاعي دفاع على رزق وبتاع. طبعا الكلام ده باطل، لكن شوف الرسول لما تاتي الى هذه المنطقه بتتباين ازاي افكارها. فما يوجد في هذا العقل لا يوجد في عقل اخر، وهكذا. فالمراد ان مساله الكفران، الكفر يعني، داخله في مناقشات الائمه. قال الامام الغزالي في المستصفى في الجزء الاول صفحه 57، طبعا الكلام ده موافق بقى الكلام الايه، عشان ما تقولش ان الغزالي من المتكلمين اللي هو من الاشاعره، لا احنا بنقول من الاشاعره، عشان كده لما بديت النقولات السابقه بيبين لك ان هذا هو مذهب الائمه الاربعه واصحابهم الا من تمعزل من الحنفيه وهم الماتريديه الذين وثقوا المعتزله، وهو مذهب اصحاب الحديث. وقال ابن السمعاني وازعم انه شعار السنه. قال في المستصفى الجزء الاول صفحه 57 بعد عرضه بمعاني الكفر والكفر، الهدف برضه من عرض الكلام ده ايه؟ ان مساله الكفر داخله، الكفر والايمان داخله في كلامهم، بل هي التي ورد كلامهم عليها في المقام الاول. فان قيل نحن لا ننازعكم في هذه الامور الاضافيه ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي هو الكلام هنا ايه؟ هو بيقول لهم لا، ده الكفر والكفر ما هواش ذاتي، ده اضافي. فان قلتم طيب احنا سلمنا لكم ان فيه اشياء حسنها اضافي وقبحها اضافي، لكن احنا بنزعم ان فيه اشياء حسنها ذاتي وقبحها ذاتي. فهو بيرد كلامه اهو مش كلبه، وهيرد عليه. فيقول نحن لا ننازعكم في هذه الامور الاضافيه ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل. كالظلم، يبقى النقاش داير على ايه؟ داخل في ايه؟ الكفران. كالظلم والكذب والكفران والجهل. هذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله. أنا أوردته ليه؟ عشان أبين إن كلامهم متعلق بالإيه؟ بالكفر أساسا، إلى أن يأتي كلام الألوسي رحمه الله. طيب. قال في مسلم الثبوت، هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند الحنفية، عند الحنفية، في الجزء الأول صفحة 25، مسلم الثبوت موجود على هامش المستصفى للغزالي. قال موضحا أن النزاع يدور حول أصل الإيمان والكفر. قوله بقى هو، فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل، وإنزال الخطاب، ليس هناك حكم أصلا، فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة. أنا مش جايب الحتة دي عشان زمان الفترة دي، لا، أنا جايب الحتة دي علشان إيه؟ علشان أبين إن مسألة الكفر داخلة في المقام الأول في كلام هؤلاء ومناقشاتهم. ومنها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف، فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان، وأيضا لا يؤاخذ بكفره في الآخرة. الكلام ده موافق بكلام ابن القيم تماما ولا لا؟ الموارد السابقين. طيب. ثم قال الجزء الاولاني برضه، قال الثبوت في 29، وعند الاشعريه والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو اتوا بالشرك والعياذ بالله. قال الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على جمع الجوامع الجزء الاول صفحه 280، وجعله المعتزله مكلفا بالايمان. ده مين اللي جعله مكلفا بالايمان؟ بس المعتزله. وجعله المعتزله مكلفا بالايمان وبكل ما يدركه عقله، الى ان قال ولم يفرقوا بين الاصول والفروع في ذلك. وطائفه من الحنفيه جعلوه مكلفا في مسائل الايمان، او طبعا ايه بل باختصار، لان انا عايز الحته بس المراده من النقل ده ايه؟ ان مسائل الكفر والايمان داخله في كلامه. فالمعتزله جعلوا ايه؟ لم يفرقوا بين الاصول والفروع. الطائفه من الحنفيه جعلوه مكلفا من جهه العقل باثبات الصانع لهذا ما سيدل عليه كلام الامام ابي حنيفه رحمه الله حين ياتي في موضعه ان شاء الله عز وجل. وان الاشاعره بعد ما حكى بقى القولين الفرق بين المعتزله وطائفه من الحنفيه وهم الماتريديه، وان الاشاعره وجمهور الحنفيه جعلوه غير مكلف بشيء اصلا. الاشاعره وجمهور ايه؟ الحنفيه. وهم في ذلك يوافقون من؟ يوافقون جماهير اهل السنه. غير مكلف بشيء اصلا بلا فرق بين الاصول اي العقائد والفروع اي الاحكام العمليه. لذلك اتفق الفريقان هم الاشاعره وجمهور الحنفيه على ان وجود الايمان شرعي، على ان وجود الايمان ايه؟ شرعي. ثم قال صفحه الجزء الاول صفحه 283 نعم لو فرض ان بعض اهل الفترة لم تبلغه دعوة اي رسول اصلا، فالاشاعرة وجمهور الحنفية مائلون بعدم تكليف ذلك البعض، لعدم ايه؟ تكليف ذلك البعض الذي لم تبلغه دعوة احد من الرسل اصلا، لا بالايمان ولا بغيره، لا بالإيمان ولا بغيره. انتهى. ثم قال وضرب الشيخ بخيط المطيع في حاشيته على جمع الجوانع في الجزء الرابع صفحة 342، وهذا الخلاف احنا همنا ايه؟ ان الخلاف ده العزل، وان مدار النقاش اساسا مش زي ما بيقول البعض ان هو متعلق بالفروع العملية، واما الاصول فقد جاء الشرع مقررا لما في العقل او لما في الفطرة وما الى ذلك. لا، حكم الفطرة هذا ساذكره كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام تيمية فيه وكلام الحافظ ابن حجر. في الجزء الاول الرابع صفحة 642 قال وهذا الخلاف مبني على خلاف اخر، وهو ان العقل يستقل بادراك ايجاد الله تعالى للايمان او لا يستقل بذلك. هل العقل يستقل بادراك ان الله عز وجل اوجب عليه الايمان، ام ان العقل لا يستقل بذلك ويحتاج الى ايه؟ الى الشرع او الى السمع. فمن قال بالاستقلال استقلال العقل قال بوجوب الايمان السبب الاول، السبب الاول اللي هو الايه؟ العقل. وان لم يوجد خطاب من الشارع يوجب الايمان، خلاص. ومن قال بعدم الاستقلال كما هو قول عامة وهو المختار قال لا يجب اداء الايمان الا بخطاب الشارع بذلك، وقد تقدم الكلام في ذلك، وان التحقيق عدم استقلال العقل اللي هي بإدراك يعني وجود الايه؟ الايمان. انتهى كلام. قال في الجزء الاولاني صفحة 280 شيخ بشير المتاعي برضه المقام الثاني لقد علمت من صريح كلامهم السابق ان هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع اي قبل البعثة لاحد من الرسل. لا، سيبك من النقل ده، انا هكمله لحسن واحد يظن ان انا اتورطت في نقل، هكمله عشان ابين بس ان هو ايه. لكن ده مش موضوع. المقام الثاني لقد علمت من طريق كلامهم السابق ان هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع اي قبل البعثة لاحد من الرسل، اي قبل بلوغ دعوة احد من الرسل. ولكن لما كان هذا الزمن غير متحقق الوجود وفي الواقع، وان من امة الا خلا فيها نذير لما يأتي بعد ذلك، فرضوا لظهور ثمرة الخلاف مسألة البالغ العاقل في شاهق جبل بحيث لم تبلغه دعوة احد من الرسل وجعله المعتزلة مكلفا بالايمان وبكل ما يدركه عقله فيه من الافعال. يبقى المسألة دي بس يعني ايه مش موضوعها الان. لكن شوف هما لما يجي يتكلم يقول لك الا من نشأ ببادية بعيدة او بشاهق جبل هذا معذور. يعني حتى الذين لم يعذروا فريق منهم قال الا من نشأ ببادية بعيدة او بشاهق جبل. هل ورد نص يقول من نشأ ببادية بعيدة هو معذور ومن نشأ بشاهق جبل؟ ابدا. هم بيتكلموا عن انسان موجود في ظرف لم يبلغه فيه الشر. لم يبلغه فيه الايه الشر. طيب انا اخطأت انا عمال اقول الشيخ بسيط المطيعي في حاشاته على الايه المحلى على جمع الجوامع لكن الكلام ده يقول معلش استغفر الله كل الصفحات صحيحة لكن هو ايه حاشاته على نهاية السول في منهاج الاصول. نهاية السول في منهاج الاصول. قال الشيخ العطار في كلامه على حاشية المحلى على جمع الجوامع الجزء الاول صفحة 88 و89 بعد ان سرد الكلام في اهل الفترة واختلاف العلماء في عذرهم من عدمه لكن الذي عليه الاشاعرة من اهل الكلام والاصول والشافعية من الفقهاء ان اهل الفترة لا يعذبون وقد صح تعذيب جماعة من اهل الفترة واجيب بان تعذيب هؤلاء المذكورين في الاحاديث مقصور على من غير وبدل من اهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الاوثان وتغيير الشرائع. وضربوا لها مثل بعمر بن عامر الخزاعي بدل ملة ابراهيم. كلمة التبديل دي لابد من مبدل والمبدل ايه منه. تبديل يعني بدل شيئا مكان شيئا. بدل ملة ابراهيم يعني غيرها. اذا الملة موجودة واحدث فيها الايه احدث فيها التغيير. لكن هذا لا يوافق اطلاق هؤلاء الائمة ولا القول بانه لا وجود الا بالشرع حتى قال امام الحرمين الا تعبد اصلا وفرعا الا بعد البعثة. ابو المعالي الجيلي لا تعبد لا باصل ولا بفرع الا بعد البعثة. وقد فهم بما تكرر الكلام لذلك ان النزاع انما هو بالنسبة لاحكام الايمان بخلاف الفروع فلا خلاف في انها لا تثبت الا في حق من بلغت دعوة. اذا هو بيبين ان الخلاف مش في الايه مش في الفروع. ان العلماء لما اداروا الخلاف في هذه المسألة كان حوالين ايه الاصول اللي هي داخل فيها اساسا الايمان. قال الالوسي في الجزء الثاني صفحة 42 ثم المفهوم من كلام الاجلة ان النزاع انما هو بالنسبة لاحكام الايمان بالله تعالى بخلاف الفروع. يبقى بيبين النزاع في ايه في احكام الايمان بالله تعالى بخلاف الفروع فلا خلاف في انها لا تثبت الا في حق من بلغته دعوة من ارسل اليه وهو الظاهر. وهو الايه الظاهر. فاحنا بس اردنا من القدر ده ان احنا نثبت ان الذين تنازعوا في هذا الامر لم يتنازعوا في المسائل الفروعية. لا. نزاعهم اساسا في اصول الديانة في الايمان. وقد عرفت مذهب الائمة ومذهب اهل الحق وشعار كل ما الحديث في هذه سائل يقول بدء المحاضرة أن تذكر اسم أو عنوان المحاضرة ثم تذكر عناصر المحاضرة أو العناصر المكونة للمحاضرة حتى يتسنى لنا نحن في الماضي العلم سير معك على قصد فهم وجهات الله خيرا. طيب أنا أظن أن أنا فعلت ممكن أكون قصرت في تبين المسألة. أنا أقول ملخص في الكلام اللي فات قلت ان الأدلة على عدم العذر بالجهل في امور التوحيد يمكن ان تقسم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول ويشتمل على آيات النفاق، والثاني على الاحاديث التي وردت تفيد ان الناس سيعذبون يوم القيامة وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل بسمي طائفة من الناس بأنهم أو تصف طائفة من الناس بأنهم مشركون مع وصفهم بالجهل أو بأنهم لا يعلمون. ثم شرعت في الكلام عن القسم الأول اللي هو عن آية الميثاق، وذكرت أن معنى آية الميثاق من خلال المقولات التي نقلتها، وهناك بعض المقولات الأخرى ستذكر في مواضعها إن شاء الله عز وجل. وإذا ذكرت هذه المقولات ربما استراح بعض استاذنا، لكن المهم لما ذكرت ان ربنا سبحانه وتعالى معنى الميثاق ان الله عز وجل هيئ الانسان هيئه وضبطه على موجة يمكنه بها ان يستقبل الحق الذي تأتي به الرسل ثم بعد ذلك شرعت في تبيين الا وجود على الانسان في شيء افضل من مسائل الايمان او من المسائل الفروعية من جهة العقل، بل كل ذلك يتوقف على السمع. وهذا هو موضوع محاضرتي اليوم. فانا بعنوان المحاضرة يمكنك ان تقول عنوان المحاضرة هو البحث التحليل والتقبيح العقليين. عناصر المحاضرة التحليل والتقبيح يرد في كلام العلماء ويراد به ثلاثة معان. المعنى الاول ان يكون الحسن او ان يكون الحسن موافقا للطبع، وان يكون القبيح منافرا للطبع. التحسين والتقبيح بمعنى الموافقة والملائمة، الموافقة والمناثرة للطبع. هذا لكن موضوعنا. المعنى الثاني ان الحسن صفة كمال والقبح صفة نقص، وهذا ايضا ليس موضوعا نحن متفقون فيه مع الجميع. العقل يقبح اشياء ويستحسن اشياء وهكذا. المعنى الثالث هو محل النزاع، هو الحسن والقبح بمعنى المدح في الدنيا والإفادة في الآخرة بالنسبة للحسن، أو الذم في الدنيا والعقاب المعاقبة يوم القيامة في الآخرة إذا كان الأمر متعلقا بالقبيح. ذكرت أن مذهب المعتزلة وطائفة من الحنفية وهم الماتريدية ذهبوا إلى أن العقل يحسن أشياء ويقبح أشياء بهذا الوصف، بمعنى أن الحسن يجب على الإنسان أن يفعله، وإن خالف فهو قد عرض نفسه لعقوبة الرب تبارك وتعالى وإن لم يرد شر. والقبيح كذلك عليه أن يتركه، فإن وقع فيه فقد وقع في محرم يستحق به الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن لم يرد الشر. ومذهب الأئمة وأهل الحديث، مذهب الأئمة الأربعة كما عرفت، وأهل الظاهر والمحدثين، وهو مذهب الذي وصفه البعض بأنه مذهب أهل الحق وأنه شعار السنة، لا يجد شيء من ذلك أصلا إلا بعد ورود الشرع، وأن الذي في فطرة الإنسان وعقله هو أن الشرع كان يجوز في العقل أن يأتي على الصورة التي أتى بها، وكان يجوز في العقل أيضا أن يأتي على خلاف الصورة التي أتى بها، وهذا يتناول كل جزئية. ثم شرعت بعد ذلك أبين ان كلامهم هذا خلافهم في التعريف الثالث اللي هو التحكيم والتطبيح بمعنى الثواب والعقاب يتعلق بالاصول اصلا باصول الديانة اللي هي منها الايه الايمان بالله عز وجل. وذكرت ان مذهب اهل جماهير اهل السنة ان الايمان لا يجب الا بورود الأدلة السمعية. فهذا هو القدر يعني يمكن يبقى هي دي عناصر ايه المحاضرة. يقول الان جل حديث سائل اخر جل حديث الشيخ على تلطب العقاب والثواب على الشرع وانه لا ثواب ولا عقاب الا بعد ورود الشرع فارى انه عليه ان يقتصر او ان يقصر في الكلام يعني لاننا في فترة كمال الدين وتمام وصول الشرع وبهذا يكون وبهذا يكون انهى ذلك الخوض الواسع فلا فائدة من تلك الاطالة على شيء مؤداه واحد. يعني انت لو صبرت عليه جزاك الله خيرا على كل حال لكن انت لو صبرت عليه لعرفت اهمية المسألة. اذا تكلمنا عن النقطة الاخيرة في هذا الموضوع وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا سألت سؤالا يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام متى ارسل حين نزل قول الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر مش كده؟ فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم لما انا لا اقول متى نبئ عليه الصلاة والسلام لانه نبئ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ولكنه ارسل يعني امر بالتبليغ في قوله تعالى يا ايها المدثر. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس صعد على جبل الصفا فقال يا صباحا او يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان ببطون قريش. فجعل الرجل يأتي اليه عليه الصلاة والسلام ان لم يستطع ارسل رسولا ليستمع الى قوله صلى الله عليه وسلم يستطع من الخبر. فقال عليه الصلاة والسلام ارأيتكم لو اخبرتكم ان جيشا بالله وراء جبل الصفا يعني يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم فما عهدنا عليك الا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهل حين شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو ارسل الى الناس من هذه اللحظة هل بمجرد ارساله هذا قامت الحجة على الذين يوجدون في بلاد الاسكيم على بعد الاف الاميال من جبل الصفا الذي وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال مقالته هذه؟ ايه؟ طيب هو عليه الصلاة والسلام الذي ارسل للناس عليه الصلاة والسلام قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ. يبقى القرآن ده نازل ليه؟ لأنذركم به أنتم الذين تسمعونني ومن إيه ومن بلغ. فمعنى قوله تعالى وما كنا معذبين أنا كنت أتمنى بس عدم الاستعجال وأنت يا أخي يعني إيه ما لا تستدرك عليها إلا إذا انتهى البحث حتى يأتي الكلام مرتبا. هذه بعض الايه الامثله التي اردت ان اذكرها وسأبين حقيقه الكلام فيها ان شاء الله عز وجل من اقوال العلماء الذين منهم ابن القيم وابن تيميه. سائل يقول اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه اما بعد انت تقول انه لا يعذب احد حتى يأتي الشرع اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسؤال هل احد لا يعرف انه جاء رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهل الشخص الذي تقوم الدراسة من اجله لا يعلم ان هناك رسولا نذيرا وبشيرا، فإذا كان يعلم فهل مقام عليه الحجة؟ نعم يا أخي، هو يعلم أن هناك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أن هذا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله في آخر الفصل السابع من كتاب الأحكام الجزء الأولاني، الجزء الأولاني آخر الفصل السابع، وهو يتكلم عن رجل بلغه حديث صححه له جاهل أو فاسق جنديق لا يدري فسقه ولا زندقته، صحح له هذا الحديث. اما ان هو صححه وجعل قاله ده حديث صحيح زي كيف الرجل كان قاعد في المسجد الحرام، هذه قصة. قال حديثا، فقال له احد اخواننا من طلاب العلم: يا شيخنا، هذا الحديث بارك الله فيك حديث ضعيف. فقال: انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ضعيف؟ ده مبلغ. اه والله يا اخوانا، ده والله ده هذه قصة الوقع. يبقى شوف الرجل هو فيه ايه؟ ان انت ده الدنيا خلاص، الخير انقطع من الارض، انما استنى قصة حديث ضعيف. هو لا يدري ان اللي بيقول ان الحديث ده ضعيف بينازعه في ان النبي عليه السلام قال الكلام ده لما قالوه، طب ان النبي عليه السلام لم يصل هذا. فإما أن يكون الذي صحح له الحديث جاهلا، وإما أن يكون فاسقا لكنه لا يعلم فسقه، فدخل عليه الأمر. دي آخر عبارة أنهى بها ابن حزم هذا الفصل. فأنت برضو لو صبرت عليها إن شاء الله عز وجل ستعلم أن كل ما في هذا الصدد. هل المرأة التي عقد لها ولي كافر ولم يكن يعلم كفره تحتاج الى عقد جديد واشهار جديد بناء على ان الفروج وعلى ان الزوج تغير اجتهاده في مسألة الكفر والايمان، وان كان لا فلما اقررتم ما حدث في الثلاثاء الماضي من اشهار عقد احد الاخوات؟ نرجو البيان والتوضيح. على كل حال يا اخوانا، انا لم اكن حاضرا في، انا خلصت الدرس ومشيت على طول، لم اكن حاضرا هذه المساله. نعم ايوه نعم، ندرس ان شاء الله نجيب عليها ونجيب عليها في الموضوع الاخر. سألوا نقول: لقد قسمتم الدين الى مسائل اصوليه اي في اصول الدين، ومسائل فروعيه اي من فروع الدين، فما الدليل على هذا التقسيم؟ يعني انا ما اعرفه ان هذا التقسيم انما كان باصطلاحات علميه وفنيه فقط، اما ان يبنى على هذا التقسيم حكم شرعي فانا معك لا اعرف دليلا على تقسيم الدين. ها، انا قسمت الدين الى اصول وفروع؟ لا يا اخوان، لا يا اخوان، انا قصدت ان اصل الدين، العلماء لما يظن يتكلموا في مسائل الديانه عموما قالوا ان في الاصل هو الايمان بالله عز وجل، وهناك الفروع اللي هي الفروع الايه؟ العمليه من عبادات وما الى ذلك. خلاص، فالاصل ده اللي هو يتعلق بالايمان بالله عز وجل هندرسه في كتب المعتقدات، زي مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الشهادتين دول محلهم في كتب الاعتقاد والتوحيد وما الى ذلك، فاقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. فلما يجوا يتكلموا بعد كده بيتكلموا عن العبادات الباقيه في كتب الفقه بقى، باول عباده اللي هي الايه؟ الصلاه. طيب الصلاه يشترط لها الايه؟ الطهور، والطهور يكون بالايه؟ اما بالماء واما بالتراب. عشان كده بيتكلموا عن حكم الماء اولا، احكام المياه، ثم بعد ذلك كيفية التطهر. طيب اللي هي من وضوء او غسل، ان عدم الماء هيلجأ الى التيمم، كل هذا عشان ايه؟ عشان يدخل على الصلاة. طيب بس في تمام النجاسات، تطهر النجاسات والثياب وستر العورة من ستر العورة، كل هذا يتعلق بايه؟ بالصلاة. وهم يتكلمون عنها على انها شروط في صحة الايه؟ الصلاة. ثلث من الصلاة دخل على الزكاة، بعد الزكاة على الايه؟ على الصيام، بعد الصيام على الحج، وسماها العبادات. ثم بعد ذلك المعاملات، المعاملات اول المعاملات التي تستحق الدراسة ايه؟ البيوع. ليه؟ لان كل واحد في الدنيا بيبيع ويشتري، يبقى هو محتاج ان هو يعرف احكام البيع والشراء. بعد كده بعد كتاب البيوع، وهيتكلم عن البيع الربوية ويتكلم عن الربا واشياء من هذا القبيل، يروح داخل على الايه؟ عن النكاح، لان الغالب ان كل انسان حريص على ان هو ايه؟ يتزوج. لكن قدمت البيوع على النكاح لان البيوع بيحتاج اليها كل واحد، اما النكاح فقد يكون الانسان مضطرا الى تركه اما لعلمة فيه او لعدم استطاعته الباء وما الى ذلك، وهكذا تمشي. بعد النكاح طيب حصلت العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية دي ممكن تنتسخ او ممكن تخسر اساسا، اما بتطبيق الزوج ده مش فسخ تطليق، واما بنفسخ عن طريق الخلع وايد الظهار، وهكذا امور الشرع. فيروح مقسمين الاشياء دي الى عبادات ومعاملات، لكن ده يترتب عليه احكام شرعية؟ ما يترتبش عليه احكام شرعية، بل زي ما قال الدكتور صفر الحلالي في رسالته العظيمة، رسالة الدكتوراة بتاعته اللي هي اصدرت صدرت في صورة الكتاب بعنوان العلمانية، ان العلمانيين استخدموا هذه التقسيمة اللي هي العبادات والمعاملات لتنفية الدين عن حياة الناس. تبقى العبادات مكانها ايه؟ العبادات دي حاجات بقى بينك وبين ربك، تروح تحج او تصلي او تصوم او تزكي من فلوسك انت حر، لكن بعد كده بقى تقول لي الملابس ومش الملابس واحكام اهل الذمه واحكام المرتدين لا لا لا لا، كل ده من المعاملات التي تتغير بتغير الاجتهاد من زمان الى زمان. ثم فالعلمانيين دخلوا من هذا الباب كما بين الدكتور صفر الحلالي حفظه الله. لكن انت تبني على فبناء احكام على هذه التقسيمات؟ لا، انت ما تسمعني بتكلم عن التقسيمات دي، تتكلم عنها من جهه الايه؟ النواحي العلميه الفنيه فقط، اما من جهه تناقض الاحكام الشرعيه فسياتي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم وكلام ابن حزم في هذا الصدد، لكن كل هذا ان شاء الله في موضعه. طيب نصلي العشاء. احمد قولي هذا استغفر الله لي ولك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بقيت نقطة في هذه المسألة احب ان اوضحها لاتمم